إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، و ابن القيم رحمه الله بيختم هذا الكتاب بفصل في علاج داء العشق، وتكلم على ان ده يكون من طريقين. الطريق الاول المانع من حصول هذا العشق، وتكلم فيه عن غض البصر وعن الامتناع عن التواصل ابتداء. ثم الطريق الثاني في علاج العشق وطريق الخلاص منه، وهو بقى بيتكلم في علاج العشق وطريق الخلاص منه. بدأ يستحضر حجج من ابتلي بهذا البلاء، وبدأ يوضح له ان لا، اصل المحبة الفطرية اللي ربنا جعلها في قلوب الرجال للنساء وفي قلوب النساء للرجال، ده أمر لا يذم ابتداء، وإنما يذم منه ما كان محرما وأفضى إلى فعل الحرام أو الوقوع في الفاحشة. وذكر فصل طويل في الأمر ده، وصلنا منه إلى قول المصنف رحمه الله: فمحبة النساء من كمال الإنسان، يعني من كمال الرجل واستواء خلقته وتمام رجولته وفحولته ان يكون عنده ملء للنساء، ده امر طبيعي. عشان كده كان زمان بعض المشايخ الفضلاء ربنا يحفظهم ربنا يرحمهم بقى، زي الشيخ صفوت نور الدين او غيره، الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه وعافيه، لما كان يقولوا مثلا ايه، واحد يقول له اصل انا بالذات لو اتواجدت مع النساء مستحيل اتاثر، يقول له يا ابني ده ذم، انت كده بتقول على نفسك كلام مش حلو، ما هو كون ان انت تتواجد في وسط النساء ولا تتاثر ده، دي مشكله كبيره، انت كده بتذم نفسك وانت مش واخد بالك. والا فالاصل زين للناس حب الشهوات من الرجال من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى غير ذلك من الايه، من ما ورد ذكره في الايه. فيبقى انت محبه النساء ده من كمال الانسان، ولذلك هيستدل ابن القيم هنا بإيه؟ قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. الأثر ده أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. وإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، والحكمة من استكثار النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت ابن سعيد بن جبير في الوقت ده كان لسه بيقول لم تنبت لي لحية، لسه كان شاب صغير. فابن عباس بيقول له: هل تزوجت؟ قال ابن جبير سعيد بن جبير: قلت لا. قال: فتزوج، اتجوز، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. مين أكثر هذه الأمة زوجات؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الحافظ ابن حجر وبيشرح الحديث بيقول: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم. خير هذه الأمة، أفضل حد في هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إيه، أكثرها نساء صلى الله عليه وسلم. وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكان مع كونه صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأعلمهم بالله يكسر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال. وهنا عد ابن حجر 10 فوائد و10 حكم لإكسار النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج. يبقى تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حض على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك الرهط الثلاثة اللي أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أو فلا آتي النساء. فبلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وده بيأصل لك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق اللي هيوصلك لربنا، مش أنت عايز ترضي ربنا ترضوش على مزاجك. ربنا قال فاستقم كما أمرت مش كما أردت، فاستقم كما أمرت. عايز توصل لربنا النبي هيوصلك لربنا صلى الله عليه وسلم، هو الأعلم بالله هو الأخشى له. أما إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية أو أشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك بقى ده الموجة اللي بتسري الآن سريانا ما بين الشباب وما بين البنات، التزهيد في الزواج، التزهيد في الزواج. كم صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمختلف مواقع التواصل بترمي الفكرة دي وتجريها. انت طموحاتك كلها هيحصل لها ترمينيشن، هيحصل لها توقف او ضمور لو ايه لو تزوجتي. وفي المقابل انت يا ابني طول ما انت ما تزوجتش انت لسه ايه حر طليق اوعى. ويبتدي الموضوع ده يتقال بشكل كوميدي على هيئه بقى كوميكسات وافهات وغير، ويتقال على هيئه مسلسلات وافلام، ويبقى امر مجتمعي، امر سائد في المجتمع. طب في المقابل اللي فيه حالة تزهيد للشباب وللبنات في الزواج الشرعي، في المقابل في حالة ايه؟ تساهل وانفتاح في إقامة العلاقات المختلفة اللي بتصل لأقصى درجة اللي هو الوقوع في الفاحشة اللي هي المساكنة اللي بيسموها المساكنة، وبدأوا يروجوها. ما هو لازم تكون دي قبل دي، مش هينفع ايه؟ ما هو هتزهدهم في الزواج، الأمر الفطري الطبيعي ده يعملوا فيه ايه؟ ففي المسار المقابل ايه؟ تسهيل العلاقات المحرمة اللي بتوصل لدرجة اللي هي أقصى درجة اللي هو فعل الفحشة والمساكنة، واللي هو دي الصورة الغربية اللي احنا بنبص لهم على انهم القدوة لانبطاح والانهزام النفسي امام الحضارة الغربية او حضارة الاجانب اللي هو عايشين حياتهم. عندهم بالمناسبة المساكنة او المصادقة دي عندهم لها قدسية، يعني عشان كده يقول لك فلان ده خان صديقته، هم مش متجوزين اصلا، خان امال هو ايه اللي بينهم اصلا؟ وعادي جدا يخلفوا اولاد يعملوا كل حاجه، وايه واصلها صديقته او اصلها عشيقته او اصلها عرفش بقى رفيقته لو اسمى اي حاجه الا انها تكون زوجته. زوجته دي ممكن تيجي بعد 12 سنه معرفه، بعد 15 سنه لما يتاكدوا من بعض. فده تخيل انت بقى ده النمط اللي هم عايزين يمشوه دلوقتي، وبدا يتجرى. وهقول لحضرتك في مجتمعات كامله حاليا في بعض الاماكن في مصر اللي بيزعموا التنوير وبيزعموا الرقي وبيزعموا التمدن، شايفين ان هو ده النمط الحياة اللي عايزين يعيشوه. يعني ايه اللي يلزمني بأسرة واولاد وتكاليف ومشاكل ليه يعني؟ طب ما انا اعيش حياة منطلقة. وده يعني تدمير غير عادي للمجتمع واسخاط للرب جل وعلا. في الحديث ان الله يغار ان يزني عبده او تزني امته. فالله عز وجل يغار، وغيرة الله ومن غيرة الله عز وجل أنه حرم الفواحش سبحانه وتعالى، وإن الاستعلاء فعل الفواحش والاستعلام بها تدمير شامل للمجتمع. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. يبقى ابن عباس بيقول تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. بعض الناس بيحاول يستدل بالحديث ده على فضيلة التعدد، إن اللي متزوج اتنين أفضل من اللي متزوج واحدة، واللي متزوج ثلاثة أفضل من اللي متزوج اتنين، واللي متزوج أربعة أفضل من متزوج ثلاثة. وطبعا لا، الحديث لا يسعف، أو الأثر بتاع ابن عباس ده لا يسعف لهذا، وإن كان يعني قد يستأنس به لكن استئناس ضعيف، لكن هو ليس مسوقا لهذا الأمر. طب ما مسألة التعدد، الكلام عن التعدد سواء بقى الزواج الثاني أو الثالث أو غيره هو الكلام عن الزواج الأول. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى واحد ما عندوش مقومات الزواج الثاني لو تزوج فأضر بالبيت الأول ولم يعط البيت الثاني أو المرأة في الزوجة الثانية حقها وكده، ده هو كده لا ما نقولش ده أفضل من الثاني لأن ما عندوش مقومات. طب لو واحد عنده مقوماته، واحد يستطيع أن يفعل الأمر ده، هنقول قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بيقول وعايز يفضل مستدل على أن محبة النساء أمر فطري، لا يعني أمر كان عند الدرس اللي فات تكلم فيه كان عند الأنبياء وعند بقى الصالحين وغيرهم، فجاب كلام ابن عباس. هيقول بقى كمان الأثر الثاني هو، وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله بن عمر فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. إيه الكلام ده اللي عايز أقوله؟ أول حاجة في قاعدة بيسموها كده إيه، ثبت العرش ثم انقش. هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر. القصة المذكورة دي رواها الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال، والعلل جمع علة وهي سبب خفي يقدح في صحة الحديث. فكتب العلل دي بتعني أساسا بذكر الحديث الإيه؟ الضعيفة وأسباب ضعفها. كذلك الحديث ده رواه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير، ولكن كلهم إيه؟ أعلوه، كلهم أعلوه، وهذه القصة لم تثبت، لم تثبت ابتداء. طب لو سلمنا جدلا إنها ثبتت، فإذا سلمنا جدلا بأن هذه القصة ثابتة فهي تحكي موقفا من مواقف ضعف الإنسان، أو أنه يغلب على الرجال محبة النساء. فهنا ابن عمر يقول غلبتني نفسي فقبلت هذه الجارية لشدة جمالها وحسنها، وليس هي مما يتمدح به. ولذلك احنا قلنا بقى هو بيترجم عليها إباء، بيقول إن الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى عنه هل يجوز، دي مسألة بقى في الفقه، هل يجوز لمن ملك جارية، اشترى جارية ملك عن اشتراها أو وهبت له، هل لو ملك جارية هل ينفع ان هو يستمتع بيها قبل ان يستبرئها؟ يستبرئها يعني تمكس عنده حتى تحيض حيضة، خلاص لما تكونش ايه علقت من سيدها الاول. لا. طب اشمعنى ديت؟ ايه اللي خلى الامام احمد يفرق بين الامة دي وبين الامة اللي اشتراها؟ قال لك اصل دي مسبية، لان في الاثر بيقول ايه، ان كان يوم جالولاء. عارفين يوم جالولاء؟ مين يعرف جالولاء يا اخوان؟ دي احد المعارك العظيمة جدا في تاريخ الاسلام، موقعة وقعت سنة 16 هجرية، وكان جالولاء ده موضع في اطراف العراق اللي كانت ايامها كلها تحت حكم من الفرس. وبعد فتح المدائن بتسعة اشهر من الله عز وجل على المسلمين فهزموا الفرس وفتحوا هذه البلدة اللي هي جالولاء، ودي كان موضعها موضع استراتيجي جدا لأنها كانت على مفترق طرق، تحصن فيها فلول جنود الفرس وأحاطوا أنفسهم بخندق وجعلوا في الطرقات حسك يعني زي مسامير وأشواك وغير ذلك. ونازلهم المسلمون منازلة شديدة في 80 جولة، يعني المعركة دي اتحسمت بعد 80 جولة من جولات الصراع. احنا أمة عظيمة، أمة مجاهدة، أمة كان لها جد وبذل وفداء وجهاد أثمر نشر الدين وإقامة حضارة من أروع حضارات العالم، بل أروعها على الإطلاق. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، ولم يعد يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. ليه؟ لأن احنا تنازلنا كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ. رسول الله قال: بل أنتم يومئذ كثير ولأنكم غساء. المرض هو الغسائية بقى. غسائية دي إيه سببها؟ إيه أسباب هذا المرض؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فالموقع دي موقع عظيمة جدا، كان قائد المسلمين فيها هاشم ابن عتبة، وكان معه أحد أشجع قواد المسلمين ممن لا يعرفه الكثير منا، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله عنه أرضاه. القعقاع رضي الله عنه وأرضاه قدم على هذا الخندق وافتتح بابه، وكان ذلك في جنح الظلام. ولما وصل إليه في شجاعة نادرة وبسالة اجتمع إليه المسلمون، وفر الفرس منهزمين ودخلوا في الطرقات المليئة بالحسك والأشواك، وأصابهم ما نزل بهم ما كانوا قد أعدوه للمسلمين، فترجلوا عن خيولهم فأعمل فيهم القتل. اتقتل من الفرس في الموقعة دي 100,000. فجللت القتل الأرض وما بينه، ولذلك فسمي بموقعة إيه؟ جلولاء، موقعة جلولاء. فكان في الموضع ده بقى غنم المسلمون مغانم كثيرة بعد هذه الموقعة، 30,000,000 درهم، غير الخيول الفارسية وغير الإماء وغير الشياه والإبل ولا غير ذلك، كل ده يعني وصل للمسلمين. كان من ضمن بقى اللي وقع في سهم عبد الله بن عمر هذه الجارية الحسناء، فقال الكلام ده. يبقى بنقول طيب، وهي دي أصلا مسألة، هل يشرع للإنسان أنه يقبل زوجته أمام الناس؟ ودي بقى عادة سخيفة قبيحة بتبقى في الأفراح والأعراس، أن الزوج أو العريس يعني يقبل عروسته أو زوجته قدام الناس كلها وهم بينظروا إليهم. وطبعا مش دي يعني مش دي المشكلة، المشكلة أصلا الفرح نفسه غلط، بس يعني خلينا إيه نقول يعني ده. لا، هذا الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، لو كان الشيخ بن باز أفتى بعدم الجواز، وفي وعند الحنابلة بيذكروا إن الأمر ده مخالف للمروءة ولمحاسن الأخلاق، وحكموا عليه بالكراهة الشديدة. وبعضهم قال ده تشبه بغير المسلمين في مثل هذا الأمر، وده في نوع من يعني قلة الغيرة وقلة المروءة إن الإنسان يقبل امرأته أمام الناس. خلاصة الكلام هنا، هو عايز يستدل على حاجة، إن حب النساء والميل إليهم ده شيء طبيعي لا يزم في الإنسان من جهة إيه؟ أصله ابتداء. بيقول: وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به. طبعا العبارة دي عشان نفهمها صح لازم نفضل نقرأ الكلام لحد 4-5 صفحات جايين. شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته المباحة له عشق فيها، لأنها كانت زوجته. ما هي دي قصة مين؟ بريرة ومغيث. مغيث وبريرة دول كانوا متجوزين، كان مغيث ده بيحبها جدا. طب هل لو واحد بيحب زوجته حتى العشق ده يلام؟ لا لا يلام. طب بعد كده بريرة دي عتقت فانفسخ النكاح بينها وبين مغيث، فبعد ما انفسخ النكاح هو متعلق بيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة به راح يشفع له عندها، هل لك أن تنكحي مغيث؟ هل لك تتجوزي تاني؟ رجع العقد تاني. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع مش أمر. قالت لا حاجة لي فيه. وكان هو بيبكي، مغيث ده كان يبكي جدا بكاء كثير من تعلقه ببريرة. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قدر مثل هذا الأمر، فشفع لعاشق أنت وأن تواصله معشوقته بأن تتزوج به، فأبت. وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه. طب هل الخلق بتاع مغيث ده، الخلق ده ممدوح عندنا في الإسلام؟ لا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. ما ينفعش الإنسان يكون همته دنيئة وعنده تعلق بالدنيا عموما فضلا عن تعلق بامرأة، فضلا إنها أبت إنها تتزوجه. فالمروءة والعزة المؤمن والتعلق بمعاني الأمور والهمة العالية تأبى كل ده. وإلا أنت عندك الآيات اللي في القرآن اللي بتحذر بقى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمسألة بقى إن التعلق بأمر الدنيا بالطريقة دي والتعامل معاه بالأمر ده يخلي واحد يقول لا ما يمدحش، ده أمر مذموم. بس النبي عليه الصلاة والسلام مع إن الأمر ده ليس ممدوحا إلا أنه كان بيرحم صاحب هذا البلاء، الشخص المبتلى ده الضعيف ده اللي همته فيها سفول ده وبيبكي ومتأثر نفسيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرحمه، ودي فيها فائدة. إن أنت لما تجد إنسان حتى ولو لم يكن متلبس بمعالي الأمور لكنه مبتلى، فرحم الله من أعانه مبتلى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه العباس يا عباس فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع أو إنما أشفع. فقالت لا حاجة لي به. فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه، بانت يعني انفسخ النكاح منه من بعض، فإن هذا ما لا يملكه. ده أمر شغف قلبه بسبب مباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم، القسم بسكون السين، عشان كتير من إخواننا يقولها إيه القسم، القسم يعني الحلفان، إنما في الإيه القسم بسكون السين يعني التقسيمة، يعني كان بيسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الحب القلبي. اللهم هذا قسمي فيما أملك. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث صححه ابن حبان والحاكم وطائفة من العلماء وقواه الأربعة كما يقول ابن حجر، وإن كان تكلم في إسناده بعض أهل العلم. الحديث أخذنا ممتاز، مهم جدا ناخد بالنا منه، بالذات للي عنده أكثر من زوجة، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإن المتزوج إلا بأكثر من امرأة إن لم يعدل بينهن فقد أتى كبيرة من الكبائر، قد أتى كبيرة من الكبائر. يعدل بينهم إزاي؟ فيعدل بينهن في النفقة وفي القسم والمبيت، ويعدل بينهن في حتى ان بعض السلف يقول يعدل بينهن في التعطر، يتعطر لدي يتعطر لدي. طب في جزء بقى خارج عن إرادة الإنسان اللي هو ايه الحب الميل القلبي، هيعملها ازاي دي بقى؟ بنقول دايما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن بقى النموذج المشوه اللي خلى الناس تتعامل مع تعدد الزوجات تعامل سيء، ان لو ما واحد يتزوج الزوجة التانية يعمل ايه؟ يظلم الزوجة الاولانية ويسلبها حقها. طب ده فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمر ده، وعندك في حديث من كانت له امرأتان، حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد، حديث صحيح، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، يعني لم يعدل بينهما فيما يمكنه العدل فيه، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وعن مجاهد قال كان يسوون بين الضرائر في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. عشان كده بيقول بعدها وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. طب مش انت لسه قايل يسوي بينهم في القسم والمبيت؟ المبيت واجب، التسوية في المبيت واجبة، بس التسوية في الجماعة مش واجبة. تمام؟ اللي يجب عليه في مسألة الوطئ ديت انه يعف هذه المرأة، ده الواجب عليه اعفافها. لكن هل هو عنده 3 ايام في الاسبوع هنا 3 ايام في الاسبوع هنا، هيلزمه بقى انه يسوي بين دولت بعدد مرات الوطئ هنا عنده؟ لا، ما يلزموش في دي. انما اللي يلزمه ايه؟ انه يسوي في المبيت، والمبيت والقسم عمدته تكون بالايه؟ بالليل. القسم عمدته تكون بالليل. وقد قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. الشيخ السعدي تفسيره جميل جدا للآية ديت كعادته، بيقول يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن، فقال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل كالنفقة والكسوة والقسم ونحوها، عليكم أن تعدلوا بينهن فيها بخلاف الحب والوطئ ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للزواج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا. تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. وتتقوا أي تتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. صح، تفسير جميل، وأنا بنصح إخواني أنهم يقرأوا تفسير الشيخ السعدي ففيه خير كثير. نكمل قراءة في الكتاب. بيقول ابن القيم بعد كده ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن. هو ده القيد يا أخوانا. يبقى الخلفاء والصالحين والرحماء بيعملوا ايه لما يلاقوا واحد واحدة بينهم عشق جائز ان هم يتزوجوا، او وقع العشق زي ما قلنا قصة مغيث وبريرة بسبب مباح، فيقوموا من باب الرحمة ومن باب المساعدة في الاعفاف ومن باب جبر القلوب والخواطر يعملوا ايه؟ يساعدوا هؤلاء في الوصل، يعني في الزواج، كما تقدم من فعل ابي بكر وعثمان. وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار غلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له ما قصتك؟ طبعا مسك واحد في الدار نط من على السطوح كده أو على السور، مسكوه أهل الدار مسكوه، رفع لعلي بن أبي طالب، قال له ما قصتك؟ قال لست بسارق ولكني أصدقك. وبدأ يقول الشعر ده، والله كل واحد بيتعجب. عنده واحد ايه، واحد من عوام الناس كده، وكان بيحب واحدة ورايح يقابلها، فعلى البديهة كده أم قايل الشعر اللي انت هتسمعه ده، بيقول له ايه بقى؟ تعلقت في دار الرياحي خودة يزل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر. يعني إيه بقى؟ تعلقت في دار الرياحي، ده اسم الشخص الرياحي ده وسيد هذه الدار صاحب البيت. خودة، الخود هي الفتاة الحسناء باهرة الحسن، ودي كان عنده جارية، الرياحي ده كان عنده جارية، يزل لها من حسن منظرها البدر، إلى آخر بقى الكلام اللي قاله. فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب ابن رياح اللي هو صاحب الدار اسمح له بها، فقال يا أمير المؤمنين سله من هو. طب هو مين؟ وأنا هديله الجارية دي أبيعها له، أو لو كانت أحد فتاة أجوزها له من غير ما أعرف هو مين. فقال سله من هو، فقال النهاس ابن عتيبة، فقال خذها فهي لك. يعني هي كانت جارية فوهبها له، والنهاس ابن عتيبة ده ما كانش واحد من الشارع ولا حاجة، ده أبوه عتيبة ابن النهاس العجلي، كان من وجوه قومه وأدرك خلافة أبي بكر، وكان له ما له معه مشاهد وجولات. طيب الشاهد من الكلام أن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لما شاف أن الغلام ده متعلق بالبنت دي وعايز يوصل إليها بطريقة مباحة ساعده على الأمر ده، قال له ما تملك أنت منعه ليه، فشفع له في ذلك. يبقى لم يشفع عليه انه يعمل حرام، ركزوا بس معايا هنا، لم يشفع عليه انه يعمل ايه؟ حرام، هو يشفع عليه انه الوصل المباح. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها، وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. الطرير هو الرجل اللي صاحب الهيئة وصاحب الجسم المعتدل، بنية معتدلة وقوية وصاحب وجاهة وجمال وسيم يعني. فهي كانت بيملكها سيدها الأول وبعد كده اتباعت واشتراها سيدنا معاوية. فبتقول فارقته أي السيد الأول كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها أي الأول، فردها إليه وفي قلبه منها. يعني مع أن سيدنا معاوية أعجبته هذه الجارية وكانت ملكه أباح الله له كما قال عز وجل إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوين، ومع ذلك رعاية لأنها تعلق قلبها بسيدها الأول فردها إليه. وذكر الزمخشري في ربيعه، كتاب الزمخشري ده اسمه ربيع الأبرار، اسمه ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري مع أنه مشهور على أنه مفسر، والزمخشري ده على فكرة أحد المعتزلة مع ما له من يعني إسهام في تفسير كتاب الله عز وجل، إلا أنه ضمن كتابه الكشاف مذهب الاعتزال القبيح، وهو للأسف يعني معتزل جلد، لكن لم يخلو مصنفه من فوائد في اللغة وفوائد في التفسير جمعا. صنف كتاب سماه ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، قال خليته ده زي نوع من الترفيه المباح أو اللي فيه بقى عرض حياة العرب في الجاهلية والإسلام وكيف كانت مناحي حياتهم، مناحي حياتهم فيما يتعلق بقى بالبيع والشراء والتعامل مع النساء والزواج والطلاق وغير ذلك، وضمنوا بقى ملح وقصص وبعض الأشعار وغير ذلك. فهو بيصنف على أنه كتاب من كتب الأدب والملح. بيقول وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة، زبيدة ديت اللي هي كانت زوجة هارون الرشيد وكانت بنت جعفر المنصور، قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم عن ذاهب العقل، له مقلة أما المآقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجلي. ده الحب مقطع قلبه لدرجة بقى ان هو يعني بيقول ان ايه ان عينيه راحت منه خالص من كتر تقرحت من كتر البكاء واحشاء فيها نار. وقيل دائما ان اعزب الشعر ايه ان اعزب الشعر ايه اكذبه. فنظرت ان تحتال لقائلهما ان عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه. فبينا هي بالمزدلفة في الحج يعني اذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم انه قالهما في ابنة عم له. يبقى هو بيحب بنت عمه بس كعادة الافلام العربي اهلها مش عايزين يجوزوه. نظر اهلها الا يزوجوها منه. فهي بقى كزوجة الخليفة لها حشمة ولها شفاعة ولها وقار. فوجهت الى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها من على فكرة الحكاية ديت مروية في غير الكتاب هنا بصورة اكثر بسطا يعني اطول. بس بصراحة هنقعد نحكي حواديت بقى مش هنكمل في الكتاب بس هي حاجات جميلة يعني. فالمهم قعدت بقى تزود لهم في المال كمهر لهذه الفتاة حتى اذنوا لها وزوجوها لابن عمها هذا. وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه. واذا المرأة اعشق له منه لها فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتاة. يبقى الفتى والفتاة اللي كان بينهم هذا الهوى وهذه المحبة لما نوصلهم أنهم يتزوجوا ويعيشوا مع بعض في حياة هادئة وفي الحلال يبقى بتعد ده من أكبر القربات اللي بتتقرب ربنا سبحانه وتعالى. بركز تاني وكرر تاني ليس فيما يذكره ابن القيم واحد بس كان بيساعد على فعل الايه الحرام. قال الخرائطي اللي هو صاحب كتاب اعتلال القلوب وبرضه ذكر فيه جملة كده من احوال العشاق وغيرها بيقول وكان لسليمان ابن عبد الملك غلام وجارية يتحابان. وقع الغلام ده عشق الجارية. طب مثلا ده من ضمن الحاجات الجواري ما كانش بيغطوا وشهم ستر الوجه ده مختص بمين بالحرائر. والله عشان نعرف بس ان المنتقبه دي ما نزلت عالي قوي زمان او في الدوله المسلمه كان الحرائر هم بس اللي يغطوا وشهم والاماء عشان يميزوا عن الحرائر تكشف وجهها. العلماء قيدوا ده ان لم يكن في وجوه الاماء فتنه لكن كان الاصل اللي بتكشف وشها دي اللي هي مش حره. عشان كده لما يقولوا تحرير المراه يبقى لو احنا فعلا عايزين نحرر المراه نعمل ايه؟ نلبسها النقاب. يعني لو احنا فعلا عايزين تحرير المراه بجد يبقى تلبس النقاب تستر وجهها عن الاجانب. كمسلمين بقى كمسلمين عندنا تراثنا وعندنا حضارتنا وعندنا منطلقاتنا الذاتية اللي ما فيهاش تأثر بغيرنا. لو أنا عايز أقول في وسط المسلمين كده إحنا فعلا أحوالنا متردية وأحوال ونريد تحرير المرأة يبقى نعمل إيه في تحرير المرأة؟ نلبسها النقاب تستر وجهها. وده قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين من الفساق. الفساق ما يتعرضوش ليهم. ودي نزلت للفساق اللي كانوا يتعرضوا في غمز الجواري والتعرض لهن في الطرقات والأسواق. المهم ده غلام يعني عبد عند سليمان بن عبد الملك اللي هو كان أمير المؤمنين وجارية برضو كانت ملكه وهوى هي وشها مكشوف فهو هوى. فكتب لها يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. شاف رؤيا أسعدته جدا إن هو كان مع هذه الجارية في حالة وصل فقال فضلت طول النهار نايم صاحي يمكن أحلم حلم تاني ربنا يرزقني كده وأحلم كمان شوية. طبعا يعني الحب برضو مقطع قلبه. وبعدين كما قال ابن القيم قلناها قبل كده فما في الأرض أشقى من محب. أكتر واحد متعذب في الدنيا ده الحبيب. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو بعدوا يعني شوقا إليهم ويبكي إن دنوا. طب تبكي ليه هم دنوا قربوا يعني حذر الفراق خايف ليه مشوا تاني. فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه يعيط لما يقابلهم وعيط لما يمشوا حالته كرب. واخد بالك؟ والد الله يرحمه رحمه واسعة كان يقول يا ابني الحب ده زي عضة الكلب بيحتاج له 21 حقن عليه رحمة الله. فأجابته الجارية خيرا رأيت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسدي. يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتجوز في يوم الأيام. إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهدي وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق طرائبي ومجاسدي. إحنا طبعا مش هنشرح الكلام يعني رعاية لحال الدرس يعني. فبلغ ذلك سليمان فأنكحها الغلام. لما وصل الكلام ده سليمان بن عبد الملك عمل إيه؟ جوزهم لبعض وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع ابن مرخية سألت سعيد بن المسيب مفتي ده شعر. سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري. دهماء دي امرأة كان اسمها دهماء. فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. بلغ الشعر ده لسعيد بن المسيب قال إيه؟ قال والله ما سألني أحد عن هذا حاجة اللي حاجة. ده هو الراجل بيفترض إنه سألني وأنا جاوبته أم إيه؟ قالوا على هذا الشعر. قال ولو سألني ما كنت أجيب إلى بي. بس الكلام صح إن الإنسان يلام على ما يملك، أما ما وقع في القلب بغير اختياره فلا حيلة له في دفعه. وابن القيم بقى بيختم الكلام ده يقول لنا إيه؟ فعشق النساء ثلاثة أقسام. عشق هو قربة وطاعة، هو الصحيح ما يقولش عشق النساء يقول العشق بس. كلمة النساء هنا في المخطوطة مقحمة، الصح يقول فالعشق إيه؟ ثلاثة. فالعشق ثلاثة، ثلاثة أقسام. أول حاجة عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح والزواج، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وده بقى أخوانا بيحسسك بالأزمة اللي احنا بنحياها حتى وسط بعض المتدينين. لماذا نجد البيوت والأسر تفارقها المودة والمحبة بين الأزواج؟ ليه؟ إيه اللي بيخلي في حالة جفاء ومنافرة، حالة مشقة ومحدة، مناكفة بين الزوج وزوجته أو الزوجة وزوجها، وبعد مرور مع مرور الوقت يتحول البيت أو المنزل اللي هو المفروض سكن ومودة ورحمة إلى كأنه ساحة حرب، ويبقى كل واحد منهم بيتحين الوقت اللي هيختفي فيه شريكه الآخر. هي مستنيها يطلع برا البيت وهو مستني يطلع برا البيت. ليه؟ احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه وصلنا لكده؟ بقول ان الاسباب مركبة مش سبب بسيط، هي مشكلة كبيرة فاسبابها مركبة، لكن مين اللي عليه القدر الاكبر في علاج المشكلة ديت؟ الزوج، الرجل. ليه؟ لان هو اللي ربنا جعل له منصب القوامة. القوامة ديت مش تشريف، القوامة ديت في الاصل ايه؟ مسؤولية. هي تشريف طبعا، بس قصدي اقول الاصل فيها انها مسؤوليه وهتتحاسب على قدر المسؤوليه ديت. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. ليه البيوت خلت من الموده ومن الرحمه ومن السكن، وحل محل ده بقى التباغض والتنافر والمشاقه والمحده؟ ليه؟ امر خطير جدا. وفي المقابل بقى اللي عنده أسرة ومتزوج بس ما فيش وفاق والتئام ولا فيه تود ولا رحمة، بتجده بيبتغي هذه المودة وهذا التواصل الفطري اللي في نفسه فين؟ في الطرق الأخرى غير المباحة. طب ليه؟ يعني انت تدخل البيت عامل مشاكل مع زوجتك، ولما تتعامل مع النساء الأجانب عنك اللي انت واجب عليك انك تغض بصرك عنهم، وهي واجب على المرأة الأجنبية دي أنها ما تخضعش بالقول، واجب عليك أنك تتقي الله في أعراض المسلمين، تقوم أنت المباح بتاعك تتركه وتتقمم الحرام وتفسد أعراض المسلمين، ده يرضي ربنا؟ ده احنا كده المصيبة بتبقى عندنا مزدوجة، بيوت قائمة بتنهدم وإفساد وتلويث لأعراض المسلمين، ده يا جماعة ينفع؟ ونفس الكلام المرأة اللي عندها استعداد تتجمل قدام زملائها في العمل أو بعض أقاربها أو الجيران أو غيره، وتبقى شخصية تتسم بالذكاء الاجتماعي والرفق والرقة وعزوبة الكلام والصوت الخفيض، وهي مع زوجها عبارة عن شرسة تتسم بكل الشراسة والعناد والصلف. طب ليه؟ ما هو لما انت ما قمتيش باللي يلزمك مع زوجك هنا وقعت في الحرام في الناحية التانية، فدي مشكلة. عشان كده ابن القيم بينبهنا بيقول النوع الأول من العشق قربة وطاعة الرب سبحانه وتعالى، اللي هو عشق الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، يتقرب لربنا بالأمر ده. طيب النوع الثاني من العشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان. المردان جمع الأمرد، والأمرد الذي لا لحية له، وده كناية عن الشذوذ، كناية عن الشذوذ. عايز يقول اللي هو النوع الثاني من العشق اللي هو الشذوذ، ان الذكر يعشق ذكرا مثله، بعضهم هيكون هو الفاعل والاخر والمفعول به، ودول اللي لعنوا واستحقوا القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا. وده قول لجماهير العلماء، واختلفوا في طريقة القتل، هل يلقوا من شاهق من على جبل، ولا يرجموا بالحجارة، ولا يضربوا بالسيف، على خلاف بين العلماء في مسألة. يبقى الشذوذ اللي هما بيروجوا له الآن على ان دي المثلية، وان ده امر ليه جينات، وان ده ميول ونحترمهم، مجتمع بقى LGBT ومجتمع الميم ونراعيهم، كل ده لا يثبت في ميدان الشريعة بفلس، ما لقوش أي قيمة. ده بيناقض القرآن ويناقض السنة ويناقض إجماع المسلمين. الشذوذ ده كارثة، ده فاحشة، واللي هيستحله هيكفر حتى لو بيعملوش. امرأة لوط عليه السلام أهلكها الله مع قومها، ليه؟ مع أن امرأة لوط دي لا يتصور منها الشذوذ أصلا، ده ست، أمال ربنا أهلكها ليه؟ لأنها استحلت هذا الشذوذ، استحلت هذا الفعل وهذه الفاحشة. فهو بيقول هنا فما ابتلي به، ما ابتلي بهذا الشذوذ إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب. يعني المبتلى بالشذوذ ده ليه توبة؟ ليه توبة. ينفع يتخلص من المرض المهلك ده؟ ينفع، ينفع يجاهد نفسه، وإلا ليه ربنا جعل فيه الحد؟ وليه ربنا أهلك أمة كاملة اللي هي اللي أرسل إليها سيدنا لوط عليه السلام بهذا الفعل، لو إن الأمر ده خارج عن إرادتهم؟ عشان ده الكلام بس للأسف اللي بينشروه الآن، وبقت قضية عالمية وبتمتحن بها الدول والمنظمات والجماعات والأفراد، لدرجة إن المسلمين اللي مهاجرين في أوروبا اللي منهم بينكر المثلية أو الشذوذ ده عياله بيتاخدوا منه، زي القصة المشهورة اللي وقعت في ألمانيا وغيرها في السويد. الولد هو الولد بيقول أنا مش موافق على كده في المدرسة، يبقى الولد ده مش بيتربى صح، مسلم سوري هو لاجئ، يتاخد من حضن أبوه وأمه كده ويتربى في وسط أسرة سويدية تانية، وزيها حصلت في ألمانيا برضو، عشان بقى يبقوا حريصين عليه ويعلموه المفاهيم الصحيحة. مش يقول للناس فيش الهجرة الآن بلاء يفتن الناس في دينها، ناخد بالنا. بيقول بقى علاج هذا الداء الاستعانة بمقلب القلوب سبحانه، صدق اللجئ إليه، الاشتغال بذكره، التعوض بحبه وقربه، التفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته بعد كل ده، لو برضو صمم على الطريق ده، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. القسم الثالث من العشق، عشق مباح لا يملك. ركز بقى في الكلام ده، عشق مباح، حط دايرة على كلمة مباح، يعني حصل بسبب مباح، كان متجوز وطلق، ما هو عارفها، هو بيحبها كده، عشان كده نظر إليها نظرة مما يحل النظر فيه، زي النظر للشهادة أو النظر للخطبة. مش يصح النظر للخطبة؟ اذهب فانظر إليها، صح؟ حبها من اليوم ده، نعمل إيه بقى؟ طيب، عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فأورثه ذلك عشقا لها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، هو قلبه متعلق بيها بس هيتقي الله، لا هيكلم، مش هيعمل معصية بقى، يعني مش هيكلمها، مش هيبعت لها جوابات، ولا يبعت لها رسائل، ولا مش هينظر إليها، ولا يتتبعها، ولا أي حاجة. فأورثه ذلك عشقا لها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك، حاجة بقى خارج عن إرادته، ولا يعاقب عليه. والأنفع له، طب يسيب نفسه كده؟ لا، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن يكتم. يبقى اللي ابتلي بالبلاء ده يعمل إيه؟ نقول له خلاص اتق الله وانشغل بما هو أولى وهو أنفع ليك، ودافع هذا العشق. والواجب على هذا أن يكتم ويعف، لازم يتعفف، واجب عليه يتعفف، ويصبر على بلواه، فيسيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. وده كلام من أنفع الكلام. ابن القيم بيلخص هنا بقى خلاصة الباب في الثلاث أصناف دولت: عشق هو قربة وطاعة، عشق هو مقت وسقوط من عين الله، وعشق هو مصيبة ابتلي بها الإنسان يلزمه أن يصبر عليها ويدافعها ليتخلص منها، ولا يسترسل معها ليقع في المعصية. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.